بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه الحلقة الأخيرة واللقاء الأخير في تفسير سورة البقرة مع الآيتين الأخيرتين من آيات سورة البقرة. وبمناسبة الحديث عنهما نذكر ببعض ما جاء في سورة البقرة عامة من الفضائل، وبما جاء في هاتين الآيتين خاصة من الفضائل. في سورة البقرة صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي حديث آخر: اقرأوا القرآن، في الصحيح أيضا، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وإن تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. سميت البقرة وآل عمران بالزهراوين لأنهما نور، ولكثرة أحكام الشرع والأسماء الحسنى فيهما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تتشكلان وتتجسدان يوم القيامة في صورة غمامتين، أي سحابتين تظلان صاحبهما من هول الموقف. وسمي الغمام غماما لأنه يغم السماء فيسترها، أو كأنهما غيايتان، الغياية كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه من سحابة وغيرها، أو كأنهما فرقان من طير صواف، جماعة من الطير الباسطة أجنحتها المتصلة بعضها ببعض يقيان قارئهما من حر الموقف. فرقان من طير صواف، فاردات باسطات الأجنحة يقيان قارئهما من حر الموقف يوم القيامة. إن لكل شيء سناما، إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. وإن الشيطان الذي إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طيب، هذا عن قراءة سورة البقرة بصفة عامة، ماذا عن قراءة هاتين الآيتين خاصة؟ من قرأهما في ليلة كفتان، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، رواه البخاري ومسلم، أجزأتاه من قيام الليل بالقرآن، وقيل أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والعمل، وقيل كفتاه من كل سوء، كفتاه شر الشيطان، وقيل كفتاه ما حصل لهم بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، خير عظيم جدا، وكأنهما اختصطا بهذا لما تضمناه من الثناء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بجميل انقيادهم إلى الله جل جلاله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. كان ابن مسعود يقول: من كان منكم مستنا فليستن بأصحاب محمد، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. النووي يقول معناه: كفتاه من قيام الليل أو من الشيطان أو من الآفات، ويحتمل من الجميع. هاتان الآيتان ورد وإعاذة من الشيطان في البيوت إذا قرأت في دار ثلاث ليال لا يقربها شيطان، حديث النعمان بن بشير رواه الترمذي وصححه الألباني، يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاثة أيام فيقربها شيطان. أنهما من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من قرأهما استجيب له فيما تضمنتاه من خيري الدنيا والآخرة، حديث ابن عباس: بين جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيضا من فوقي فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك. قال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيت. أيضا أن الله جعلها فرجا ومخرجا وتيسيرا، لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتدت هذه الآية على قلوب أصحاب رسول الله، وظنوا أنهم فهموا منها أن الله يحاسبهم على خطرات نفوسهم وقلوبهم مما لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم، فأتوا رسول الله وبركوا على الركب، قالوا: كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة. وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر آية. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، وفي رواية قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم أو قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا في فضل هاتين الآيتين ندخل في معناهم. آمن الرسول، صدق وأيقن بما أوحي إليه من ربه عز وجل وحق له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قال يحق له، يحق له أن يؤمن به، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أولى الناس أن يكون أول المؤمنين وأول المسلمين وأول المصدقين بالقرآن وأول العاملين به؟ آمن الرسول يحق له ذلك، وهو الذي تلقاه غضا طريا مباشرة من الله عز وجل. أعلى إسناد النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة المعراج رأى من آيات ربه الكبرى، وليس المخبر كالمعاين، لقد رأى سدرة منتهى، وهي منتهى ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وما يهبط من فوقها من فوقها فيقبض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، فراش من ذهب. ورأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. فالذي رأى من آيات ربه الكبرى كيف لا يكون أول المؤمنين وأول المصدقين وأول العاملين؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد مرسله. المؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بأنبياء الله جميعا، برسل الله جميعا، يشهدون لهم جميعا بالبلاغ أمام الله عز وجل. عندما يجحد قومهم أنهم بلغوهم، من يشهد لك؟ محمد وأمته يشهدون، وهم لم يحضروا لأن الله أبلغهم في كتابه أن الأنبياء قد بلغوا أممهم. لا نفرق بين أحد من رسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. القرآن هو الذي أعاد الاعتبار إلى أم المسيح، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقد اتهمت بالزنا من قبل اليهود، أعاد الاعتبار للمسيح، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. حديث القرآن عن التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذا حديث القرآن عن التوراة. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. لكن هذه الكتب بعد تحريفها من قبل أصحابها وبعد نسخها من قبل الله عز وجل لم تعد طريقا يصل بالناس إلى الجنة ولا إلى مرضاة ربهم، كانت كذلك قبل النسخ والتحريف. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله تعبد أهل الكتاب بأن يؤمنوا بالنبي محمد، أن يتبعوا النور الذي جاء به. يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل التكاليف الربانية في حدود الوسع والطاقة البشرية، لأن الذي شرع هذا التكليف هذه التكاليف هو الذي خلق هذا الإنسان وهو أعلم بطاقاته وقدراته. إذا أحوال استثنائية كانت شاقة على بعض الناس لمرض لعجز لسفر، إذا ضاق الأمر اتسع المشقة تجلب التيسير. المرأة الحائض لها أحكام، المريض له أحكام، المسافر له أحكام، لكن الأصل أن التكاليف في حدود الوسع والطاقة البشرية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. المسؤولية فردية، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله قد فعلت أو قال نعم، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كان في الأمم السابقة إصر، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فجاءت هذه الشريعة المباركة لكي ترفع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ومن أظهر الأغلال والآثار عبودية البشر للبشر، تحرير البشر من أن يعبد بعضهم بعضا. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وكل هذا يقول الله قد فعلت، قد فعلت نعم. ربنا فانصرنا على القوم الكافرين. والله جل وعلا استجاب هذه الدعوات المباركات، ومن قرأ هذه السورة موقنا بها معتقدا لمضمونها فإن الله جل وعلا يكرمه بما جاء فيها من الوعود. وبهذه السورة وبهذه الحلقة نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير سورة البقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة في الأمور كلها، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. أيا غافر الذنب العظيم وساترة، ويا من له ذلت رقاب الجبابرة، فعلت بنا من أول الأمر كله جميلا، فأتبع أول الأمر آخرة، فأتبع أول الأمر آخرة، يا عالم الغيب ذنبي أنت تعلمه تعرفه تعرفه، وأنت تعلم إعلاني وإسراري، وأنت أدرى بإيمان من أنت به علي، ما خدشته كل أوزاري، أحببت لقياك حسن الظن يشفع لي، أيرتجى العفو إلا عند غفاري. اللهم احسن العاقبة في الأمور كلها، وتقبل ذلك منا بقبول حسن، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.